وهي عمل يختص القول به بشرط القصد وشبه عمل وقطع العمل ان يقصد من يعلمه ما دليل معصوما فيقتل بما يغلب على القلب موته به مثل ان يجرحه بما له نور في البدن او يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو يلقي من شارق أو في نار أو ماء يغلقه ولا يمكنه التخلص منهما. كتاب الجنايات. الأصل في الجنايات مسمى الجناية التعدي على مال أو بدن أو عرض، التعدي على مال أو بدن أو عرض يقال له جناية، والمراد هنا في هذا الكتاب وما يريده الفقهاء رحمهم الله في الجنايات التعدي على البدن والتعدي على المال يسمى سرقة أو اختلاس أو انجهاد أو اغتصاب، وما كان مختصاً بالبدن يقال له جناية، وهو أن يتعدى على بدن إنسان بغير حق فيستوجب تعديه ذلك قصاصا او مالا. والتعدي على الابدان محرم بالكتاب والسنه واجماع المسلمين، وقد حرم الله جل وعلا قتل المعصوم، فقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الثاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأجمع المسلمون على تحريم التعدي على النفس، والله جل وعلا حرم ذلك صيانة للمجتمع من الفوضى والتعدي وانتهاك الحرمات، ورتب على التعدي عمدا القصاص، وسماه الله جل وعلا حياة، وذلك لأن فيه سلامة الأنفس، فإذا علم القاتل أنه سيقتل بمن قتله كف عن القتل، وسلم هو وسلم من أريد قتله. فقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.

وتوبته مقبولة، وتوبته إذا تاب توبة صادقة مقبولة. ومع القبول لا يسقط حق المقبول ولا حق أولياء المقبول. وهي أيضا الجناية على ثلاثة أضرب عن جنب تختص القرد له. الضرب الأول، النوع الأول أو القسم الأول قتل العمد، وهذا العمد يختص القرد به دون شيء من العمد ودون الخطأ ودون ما هو ملحق بالخطأ، فهو الذي يختص القرد به. والقرد هو قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، أي أن يقصد الجاني من جناية. القرد قتل القاتل بمن قتله، فكأن المقتول يقال ليقتل مكان من قتله، فهذا هو القرد بشرط متى يلزم او يجوز القصاص اذا كان بقصد، اما اذا قتل بدون قصد فهذا لا قرد فيه. بشرط القصد، فاذا حدا عن القصد فلا قرد. والضرب الثاني شبه عمد، والضرب الثاني يعني النوع الثاني من انواع الجنايه شبه عمد وليس بعمد، وهو ان يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبا فيقتل، هذا يعتبر شبه عمد. والثالث خطأ وهو أن يقصد فعل ما له أن يفعله فيقتل بذلك، يقتل نتيجة قربه من بندقية لصيد، وأراد أن يصيد شجرة، أن يصيد طائرا بشجرة، فأطلق الرصاصة على هذا الطائر فسقطت الرصاصة أو وقعت على آدمي فقتله، هذا يعتبر قصد الفعل ولم يقصد القتل، وإنما قصد فعلا يجوز له أن يفعله. وما هو ملحق بالخطأ؟ النوع الرابع الذي ذكره بعض العلماء قالوا لم يكن هناك قصد في الفعل إطلاقا، كان تنقلب امرأة على طفلها بجوارها فتقتله وهي نائمة، فهذه ما قصدت ولا صدر منها فعل وإنما حصل منها جناية، فهذه ملحقة الخطأ. وذلك أن الخطأ أن يقصد فعل شيء يجوز له، والنائم والنائمة ما قصد وما صدر منهما قصد وإنما حصل نتيجة انقلابها وهي نائمة على هذا الطفل فمات، فهذا ما قصد الفعل وإنما حصل منه الجناية فهذا ملحق بالخطأ. روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، يعني تقسيم الأنواع إلى ثلاثة العمد والخطأ وشبه العمد، روي عن عمر وعلي وعثمان فلا يعرف لهما لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. القتل العمد أن يقصد من يعلمه آدمي. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان قتل العمد، قتل العمد انواع او صور كثيره. القتل العمد ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فلا قصاص. القتل العمد ان يقصد من يعلمه ادمي اي لا رمى بالملوكيه يظن انه رمى ذئبا او رمى طائرا او رمى صيدا فنتج عن هذه الرميه قتل ادمي يسمع حركه فيظن ان هذا المتحرك ذئب يريد ان ياكل شيئا من الغنم فاطلق عليه النار فاذا به ادمي. هل قصد قتل الادمي؟ لا، هو اطلق النار بالفعل واراد قتل هذا الشيء لكنه ظنه ذئبا او حيوانا مفترس ياكل من غنمه فاطلق عليه النار فهو ما قصد قتل هذا الآدمي فلا قصاص في ذلك، وإنما القصاص إذا قتل قصد قتل آدمي معصوم. وشوف هذا المعصوم ما كان يستوجب قتلا، قتل آدميا مسلما ارتد عن الإسلام، قتل آدميا مسلما قصاصا، قتل مسلما زاغ سيد فيستحق القتل، وهو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم لمسلم الا باحدى ثلاث، السيد الزاني يحل دمه وان كان مسلما، والنفس بالنفس يحل دمه وان كان مسلما، والتارك لدينه المخالف للجماعه المرتد عن الاسلام يحل دمه. فهذه فهؤلاء الثلاثه ليسوا معصومين، دماؤهم مباحه. فلذا قال المؤلف رحمه الله فالقتل العمد ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما، فان كان غير معصوم فلا قصاص، فيقتله بما يغلب على الظن موته له، اذا اراد قتله بما لا يغلب على الظن موته له فلا يعتبر في ذلك قصاص. فلا قصاص ان لم يقصد قتله، فلا قصاص اذا لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا، قصد ضربه ولكنه ضربه بشيء لا يقتل غالبا، أخذ حصاة صغيرة ورمى بها على هذا الرجل فقتله، فمثل هذه الحصاة لا تقتل لكنها قتلت فلا قصاص في هذا. وللعمد تسع صور، وللعمد يعني قتل العمد تسع صور نعرفها بالاستقرار ان شاء الله واحدة تلو الاخرى. الصورة الاولى لها ما ذكره بقوله مثل ان يجرحه بما له موت اي مكروه في البلد كسكين وشوكة فلو بقبضه بإبرة ونحوها. إحداها أي إحدى هذه التسع أن يجرحه بما له موت، ما هو الذي له موت يعني يقول ما هو الذي له موت المسنن الذي ينبت في البلد. المسنن نوعان، إما أن يكون مسننا قاطعا أو مسننا كشوكة ونحوها يعني له ركوب في البدن وإن لم يكن قاطع لكنه يدخل في البدن، يبتلى لما له نزول للبدن بنوعين، السكين ويلحق بها كل ما كان قاطعا من حديد وزجاج وخشب وحجر وفطر ونحو ذلك من الاشياء القاطعه المسننه القاطعه، وشوكه ما كان لها نزول وليست قاطعه، ما كان له راس وشوكه ولبوس ومسمار ونحو ذلك من الاشياء التي تنقل راسها من بدنه، ولو بارزه بالابره ونحوها. إذا أرده الإبرة فقتلته، ومثل هذه يحكم عادة فيجب القصاص إذا قلبه أو بها أسلم. ولو لم يجاوز جروح صادر جرحا، ولو إشارة للخلاف هنا يقول ولو لم يداوم جروح صادر جرحا، رجل تعدى على آخر فضربه بشوكة أو سكين، ومثل هذه يحصل غالبا، لكن لو تداركه بالمداوات هذا الجرح قد يسلم، فترك المجروح جرحه بدون معالجة. فماذا؟ فأريد القصاص، فقال القاتل لو أراد المقتول السلامة لداوى جرحه بسلم، يعني هو الذي قطع، أنا قطعت عرق منه مثلا، فلو مسك هذا العرق وغمده لا نزف الدم وما مات، لكنه قاطع، فهو الذي لم يبالي بقتل نفسه، فهل يجب على القاتل القصاص اذا طلبه اولياء الدم في هذه الحال؟ نعم، على المقدم على ما مشى عليه المقدم. القول الاخر ان المقتول اذا جرح جرح يمكن مداواته فلم يفعل ما تركه ومات فلا قصاص، لأنه اشترك مع القاتل في التأثير، قطع منه عرق، فلو أراد القاتل تغمد هذا العرق وحبسه وحبس الدم به فما نزل فسلم بإذن الله، لكنه تركه يسير الدم حتى مات، فقال إنه اشترك مع القاتل في التأثير فلا يستحق قصاصا، لا يستحق اولياءه القصاص. الثانية ان يقتله بمسقا كما اشار اليه بقوله او يضربه بحجر كبير ونحوه كلح وسندان ولو في غير مقتل. فان كان الثانية الصورة الثانية من صورة بحجر كبير، فمات بهذه المرضى ولم يخرج في المدن ولم يولد فيه جرح، ضربه بشيء ثقيل كان يضربه بما ذكره المؤلف وهو نوع من انواع السلاح الثقيل بدون ان يكون له حد، كان يضربه مثلا بعقب البندقية، يضربه على صدره بعقب البندقية مثلا فيموت، لا وجد جرح وإنما ضربه بهذه الضربة القوية، أو سندان وهذا الشيء الثقيل الذي يضعه الحداد ليطلق عليه الحديد ويعدل عليه الحديدة، هو ثقيل و لكنه لا يجرح، وضربه فيه على ظهره او على صدره او على بطنه فمات بدون ان يجرحه وبدون ان تخرج له دمه، الحجر والسلاح الثقيل بعقبه او بعرضه. والحديده الكبيره دون ان يكون لها عمر في البدن، هذه من الضرب بمحقق صوره من صوره للقلب. الصوره الاولى الضرب بمحدد او بما له راس في الشوكه. الضرب النوع الثاني ان يضربه بمحقق لا يجرح وانما يخطر. فإن كان في غير مكان كان ضربه مثلا على ظهره او ضربه على ساقه او نحو ذلك بالمال فوجب ذلك قصاص. فإن كان الحجر صغيرا فليس بعمد الا ان كان في مقتل. فإن كان الحجر صغيرا ضربه حجر صغير، فإن قصد ضربه بهذا الحجر الصغير على ساقه او على ظهره او على ريتيه فمات فلا قصاص لذلك، لان مثل هذا الحجر لا يقتل غالبا، وضربة هذا الحجر في مكان لا تقتل غالبا. فإن ضربه بحجر صغير على جهة قلبه أو على كليته أو في خاصرته فمات وجب القصاص، لأن الحجر هذا وإن كان لا يقتل غالبا لكن لما وقع في مكان تؤثر عليه الضربة وإن كان صغيرا وجب القصاص في يده. فإذا كان الحجر كبيرا فيوجب القصاص وقتله، وإن كان صغيرا فإن كان في مكان غير قاتل في العادة فلا يوجب به القصاص، وإن كان في مكان قاتل في العادة وجب به القصاص وإن كان صغيرا. أو حال ضعف قوة من مرض أو صقر أو كبر أو فد أو برد ونحوه. أو حال ضعف، يعني ضرب بحجر صغير شيء كبير فقتله، فهذا ضعيف يقتله مثل هذا الحجر فيجب القصاص. أو ضرب بحجر صغير طفلا رضيعا ابن عشرة أيام قصد ضربه بهذا الحجر، هذا الحجر صغير لكن ضعف حال هذا الرضيع ما تحمل الضربة فمات، فذلك يوجب القصاص. أو لو كان هذا الرجل المضروب بهذا الحجر صحيح ما أثرت فيه الضربة، لكن لما كان مريضا بالحمى او بمرض اخر اثرت فيه هذه الضربه فمات فيجب القصاص. اذن فاذا ضربه بحجر كبير فمات وجب القصاص ان لم يعفو اولياء الدم. ان ضربه بحجر صغير لا يقتل غالبا فمات فهل يجب القصاص؟ يجب القصاص إذا كان مكان الضربة في المقتل، أو كان المضروب في حالة ضعف، ضعف لكبر أو ضعف لصغر أو ضعف لمرض أو ضعف لحر أو طرد أو نحو ذلك. وأما إذا كان المقتول في الحجر الصغير في غير مقتل وفي غير حالة ضعف فلا يجب القصاص. أو يعيده به، أو يعيده به، يعيده يعني يكرره، ولا يموت مثل الضرب بمثل هذا العصا، لو ضربه مرة واحدة مثل هذا العصا ما مات، لا لكنه كرر الضرب عدة مرات، تمام، أو كرر الضرب لهذا الحجر الصغير عدة مرات، تمام، فذلك يوجب القصاص. إذا تكرار الضرب بالصغير أضف إلى ما سبق حالة الضعف أو الضرب مع مقتل، هذا يوجب القصاص. أو يلقي عليه خالقا أو سقفا ونحوهما. هذا الملحق مثل الضرب المثقل، إذا جلس الرجل فجاء آخر من خلفه وألقى عليه الإناء، هذا نعد عليه، هل يوجب على القصاص؟ لأنه تعمد قتله بهذا البناء. أو يلقيه من شاهق فيموت. أو يلقيه من شاهق، يعني كلها صورة واحدة من صور الضرب في المثقل، ألقاه على الأرض من مكان عال مثل ما لو ألقى عليه حجرا أو ألقى عليه جدارا، ألا ألقاه من مكان عال فمات وجب القصاص في حال المعلم. هذه صورتان، الصورة الأولى الضرب بما له مور في البدن كسكين بندقية أو شوكة ونحو هذا. الثاني الضرب المثقل، هذا له صور إما أن يضربه بحجر كبير أو يلقي عليه حائط أو يلقيه من شاهق، فإن كان الحجر صغيرا فلا يكتب إذنه بهذا، لكنه كرر الضرب به أو ضربه بحائط أو ضربه مع مقتل وجب القصاص. الثالثة أن يلقيه بجذع أسد أو نحوه أو مكتوم بخضرة أو في مضيق بخضرة الأنية. الصورة الثالثة من صور قتل العمد الأدوات أن يلقيه بجذع أسد، يأخذ بيد أخيه ويلقيه في جذع الأسد، والأسد في جذعه، أو يلقيه بزبية في فضة فقد الأسد، أو في حبة الأسد عنده حوله فلا يستطيع الخروج من هذه الفقرة. ففي هذه الحال يجب القصاص لأنه قصد قتله بما يقتل غالبا أو نحو أي نحو الأسد من المفترسات كالجن مثلا أو مكتوفا بحواجع من فضع فيه أسد، الأسد قريب، وهذا لم يلقه في جذع الأسد وإنما كتفه ورماه وجعله في الأرض، فالأسد قريب منه، فكأنما كأنما سلمه للأسد لحمة سائرة ما يستطيع أن يعمل لأنه مكتوف الأيدي والأرجل فلا يستطيع أن يتخلص، فسواء ألقاه بجذع الأسد أو بزبيته أم ألقاه حوله مقتولا، إذا فعل به ذلك وجب القصاص عند المطالبة. أو في مضيق بحضرة حية، إذا ألقاه في حضرة حية في مكان واسع فلا تلقى ذلك الحية معجب القصاص لأنه يستطيع الحية، لكنه ألقاه في مكان ضيق والحية عنده، الحية بطبيعتها تريد خلاص نفسها وسلامة نفسها من حولها، فهي تهجم على من حولها قبل أن يهجم عليها، أما إذا كان بعيدا عنها فقد لا تتعرض، إذا كان في مكان واسع فهي تريد سلامة نفسها وتذهب، الجديد ألقاه عليها أو قريب منها في مكان ضيق فهي تريد نجاة نفسها وتهجم على من حولها. أو يدهشه كلبا، أو يدهشه كلبا أو حية، أو يمسكه أقربا من القواتل غالبا. أو يدهشه كلبا، يمسكه الكلب من أجل أربعة، أو يمسك الكلب ويوجه عليه من أجل أربعة، فأعطه الكلب فمات في هذه الأربعة. أو يدريه من الحية أو يدري الحية منه من أجل أن تعوضه، فعرضته الحية لنشدته بأميالها فمات في هذا القصاص. أو تنسيه العقرب، يأخذ العقرب ويلقيها عليه من أجل أن تنساه، أو يقدم يده للعقرب من أجل أن تنساه، يعني تسبب وباشر تقديمه للحية أو للعقرب أو للكلب من أجل أن ينهش. وفي هذه الحال إذا فعل به ذلك فمات وجب القصاص. الله حكم ما أشار إليها بقوله أو يلقيه في نار أو ماء ولا يمكنه التخلص منهما لعجزه او كثرتهما، فان امكنه فهدر. او يلقيه في النار، ياخذ به ويلقيه داخل النار، او ياخذ بيده ويلقيه ببركه كبيره او ببحر فيموت. هذا فيه تفسير، ان كان يستطيع التخلص من النار أو يستطيع التخلص من هذا من الغرق من البحر أو من الماء ولكنه مات بذلك فلا قصاص. ولو ألقاه في الماء وعادة مثل هذا الماء مثل هذا الرجل يتخلص منه، لكنه ما تخلص هذه المرة فمات فلا يجب القصاص، لأنه بالعادة أن مثل هذا الرجل يتخلص من مثل هذا الماء. لكن إذا ألقاه في نار العادة أن مثله لا يتخلص منه، أو ألقاه في نار العادة أن مثله لا يتخلص من هذه النار بكثرتها وشدة حرارتها واتساعها فمات وجب القصاص. فيه نار حوله صغيرة فألقاه فيها، ومثل هذا الرجل يستطيع أن يتخطى هذه النار ويسلم منها لكن وقع فيها وأسلم نفسه لها، فهل يجب القصاص في هذه الحال؟ إذا كان يمكنه التخلص من هذه النار فلا يجب القصاص. ومعه في البحر فمثله يسبح ويمشي إلى البحر، لكنه هذه المرة طرد ولم يحاول انتهاء نفسه فمات فلا قصاص، لأنه قد وضع في نفسه. أما إذا كان مثل هذا الرجل لا يتخلص من هذه النار أو لا يتخلص من هذا الماء فمات بسبب ذلك وجب القصاص. فإن أمكنه يقول، يعني أمكنه التخلص من النار أو من الماء فهدر، يعني فلا قصاص. إذا تقدم لنا كم؟ أربع صور من صور قتل العمد. القتل بما له موت، يعني يكون بالبدن بالسكين والسيف والرصاصة والدبوس والشوكة ونحو ذلك. الثاني الضرب المثقل، ويدخل في ذلك الرمي من مكان جاهل أو رمي البدار عليه أو ضربه بحجر أو خشبة كبيرة أو نحو ذلك. الرابعة أن يلقيه في جحر أسد أو في جبلة أسد أو نمر أو يسلمه لكلب هي الفشا او لعقرب لتنسعه او حية لتندره، ففي هذه الحال يعتبر قتل عنه فيجب فيه القصاص. او خامسه ان يلقيه في نار او ماء لا يمكن التخلص. الرابعه ان يلقيه في نار او ماء لا يمكن التخلص منهما فيجب في ذلك القصاص. فإن كان التخلص من الماء أو النار ولم يفعل فلا قصاص حين لذلك. والضرب بالحجر ضرب بحجر قاتل يوجب القصاص، وإن كان غير قاتل بالعادة صغير فإن كبر ذلك وجب القصاص. وإن كان المقتول ضعيفا أو مريضا كبيرا أو صغيرا أو ضربه في مكان قاتل بالعادة فمات وجب القصاص. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله.